غريب القرآن برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأرحب بكم في مستهل هذه الحلقة من حلقات برنامجكم غريب القرآن. كان المقام قد توقف بنا في الحلقة السابقة عند مادة الباء والياء والضاد. تذكر البيضة مدحا لما يوصف بالصيانة والعزة، نحو هو بيضة البلد، ومنه قول الشاعر: كانت قريش بيضة فتفلقت، فالمخ خالصه لعبد منافي. وبيضة الحديد تشبيها بالبيضة في بعض هيئات، وقيل معنى بقية الله: ما أبقي من الحلال خير لكم. وقال مجاهد: طاعة الله خير لكم. وقوله سبحانه في سورة هود: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، قال ابن عرفة: أي أولو تمييز وأولو طاعة. يقال إنه لذو بقية، أي فيه خير، والمعنى: هل كان من أهل الخير من ينهى عن الفساد. الباء والكاف والراء. قال الله سبحانه وتعالى في سورة مريم: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. البكرة هي أول النهار لمقابلتها بالعشي وهي آخره. وقد اشتق منها لفظ الفعل، فقيل: بكر فلان في حاجته، أي خرج بكرة. والبكور الخروج بكرة، والبكور بالفتح المبالغ في البكور. ولتقدمها على سائر أوقات النهار استعمل منها كل متعجل وإن لم يكن في ذلك الوقت، فقيل: بكر فلان في حاجته، وابتكر وباكر مباكرة. ومن ذلك الحديث: من بكر وابتكر. قيل: بادر بالصلاة أول وقتها، وهذا عام في سائر الصلوات. وأصرح منه: لا تزال أمتي على سنتي ما بكروا بصلاة المغرب، أي صلوها عند سقوط القرص. ومعنى وابتكر أي أدرك أول الخطبة. وقال ابن الأنباري الذي يذهب إليه في تكرير هاتين اللفظتين إرادة المبالغة، وذلك أن العرب إذا قصدت المبالغة اشتقت من اللفظ لفظة أخرى على غير بنائها وأتبعوها لها في الإعراب، فيقولون: شعر شاعر، وليل لائل. وفي الحديث أيضا: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من ترك العصر حبط عمله، أي قدموها في أول وقتها. هنا نقف بنهاية هذه المادة، إلى لقاء تال بإذن الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.